يقول هل يوجد كتاب يتحدث عن الإرادتين الكونية والشرعية؟ من أحسن الكتب في تناول هذا الموضوع وغيره من مباحث القدر كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله. إذا أردت كتابا يغنيك عن غيره في هذا الباب ولا يغني عنه غيره من وجهة نظري فعليك بكتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله، فإنه قد أجاد وأفاد وأمتع في تصنيف هذا الكتاب، وإن كان يعني الكتاب في بعض مواضعه لغته علمية قوية، لكن في الجملة هو كتاب مفهوم وثري. فإذا كنت تريد كتابا في القدر يعني في مناقشة هذا وفي غيره فاقرأ هذا الكتاب. يقول هل الأكل من سفر الإفطار للصائمين في غير رمضان بالنسبة للمفطر جائز؟ والله الأمر يظهر، الذي يظهر والله أعلم، أنه راجع إلى صاحب هذه السفرة إذا كان أذن. أما إذا كان الشرط القولي أو العرفي أن هذه السفر خاصة بالصائمين فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما إذا كان العرف قد جرى بأن هذه السفر توضع ويأكل منها كل من أحب صائما كان أو غير صائم فإنه لا حرج. فالمرجع في هذا إلى ما ينويه أو ما جعل هذه السفرة عليه صاحبها. وإذا شككت فلعلك تسأل صاحب السفرة، يعني أنا هل تسمح لي أن آكل وأنا لست صائما، فإن أذن لك فلا بأس. يسأل عن المسبحة أو السبحة، إن أردت نصيحتي لا تستعملها. أقول إن أردت نصيحتي لا تستعملها، ما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ومع زوال المانع، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، سبح بأصابعك وذلك كاف إن شاء الله تعالى. طيب لعل هذا القدر فيه كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.